كن كافرا بالمن في كل جمع مشبه المفاعل او المفاعل، ما قال في كل جمع على مفاعل، قال مشبه المفاعل او مفاعيل. وذلك لان مفاعل فيها ميم زائدة ومفاعيل فيها ايضا ميم زائدة، ومو شرط ان يكون فيها ميم زائدة، الشرط ان يكون الجمع على هذا الوزن، على وزن مفاعل او مفاعيل، يعني بحيث يكون اوله وثانيه متحركان بعدهما الف وبعد الالف حرف مكسور اما فيه ياء او ما فيه ياء. فمثل مساجد كمفاعل، مصابيح كمفاعيل، مفاتح كمفاعل، ومفاتيح كمفاعيل، قوالب قوالب، لا مهد مفاعل على شبه مفاعل، لأنه يقول كل جمع مشبه فيه على شبه مفاعل ولهب على وزن مفاعل، شبهه وزنها فواعل، وزن قوالب فواعل. طيب دحارج دحارج على وزن مفاعل شبه مفاعل، على شبه مفاعل، وش وزن دحارج؟ فعالم، ما يفهمين فواعل، فواعل نسأل الله سلامه مثل فواعل، نعم، لكن دحارج على وزن فعالم، نعم. طيب صواريخ مش بمفاعيل ولا هي على وزن فوق مفاعيل، وش على وزن؟ لا فواعيل، اين فواعيل كذا، لان صواريخ ماخوذه من صرخ، من صرخ، وش الحروف الاصليه فيها؟ كانت ما تعرفون من الصاد، الحروف الاصليه فيها هي الصاد والراء والخاء، الواو زائد صواء، الواو زائد، والياء زائد، والألف. إذن الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان، هذا القاعدة، الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان. فصواريخ صواعيد، صفة الواو زائدة جت بلفظه، الألف زائدة جت بلفظه، الياء زائدة جاءت بلفظ، الصاد والراء والخاء أصلية جاءت بالفاء والعين واللام، فقيل فواعيد. طواغيت على وزن مفاعل، على وزن مفاعيل شبه، نعم أحسنت، على شبه مفاعيل، لأن طواغيت وزنها فواعيل، فواعيل، ومثله مواعين أو المواعين على وزن المفاعيل، قوله مواعين على وزن مفاعيل أو مشبه لها، قلول إيه، لكن بس الميم هي أصلية ولا لا؟ هي من معنى ولا من عام؟ لازم نشوفها، أنا الآن ما أدري هي من هذا ولا من هذا، لكن ماعون الظاهر إن ما الميم أصلية، وإن ماعون وزنها فاعون، فعلى هذا يكون مواعين وزنها فواعين، وزنها فواعين. طيب إذن كل ما شابه مفاعل أو مفاعيل فإنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لعلتين. لعلة واحدة، علة واحدة تكفي. وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون اسما أو وصفا مذكرا أو مؤنثا، ما يهم ما دام على هذا الوزن فإنه يكون ممنوعا من الصرف. ويسمون هذا الوزن، يسمونه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. نعم. طيب، وكل جمع مشبه المفاعلة أو المفاعيلة بمنع كافلة. إذا ما كان على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. طيب، قال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. القلائد من هذا النوع كذا، ونعم ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنهم تطلقون. ولسراويل وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كثاري. ذا اعتلال، ذا هذه منصوبة، منصوبة على إيش؟ على الشراء. نصبها واجب ولا راجح ولا جائز؟ نصب الطرفين واجب. ها؟ واجب. توافقون اثنين؟ قال النبي مشاع اليمان، فانا اظن ان تجري فيه الاحكام الخمس: واجب، ممنوع، نعم، واولى وعدم اولى، ومثل الطرف. لا، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، لانه ما يجب ان نصف الاشتغال الا اذا ولي اداه لا يليها الا فعل. لكن اذا كان المشغول طلبا كما هنا اجره فعل امر، فاذا كان مشغول طلبا فان الارجح النصب، الارجح ممارسه بالوجوب. طيب، وذا اعتلال يعني واتري ذا اعتلال، اي ما كان اخره حرف عله من هذا الوزن اجره رفعا وجرا. أجره كساري، ساري، ساري هذه أظن اسم فاعل، قولا معتل بالياء، بالياء في حال الرفع وفي حال الجر. عمك الله، في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء وتنون الراء، فتقال هذا، فتقول هذا سار. ها؟ كيف كذلك؟ هذا ساري. وتقول في الجر: مررت بسار، مررت بسار. إعرابها: هذا مبتدا وسار خبر المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكن. والياء والتنوين هنا عوض عن الحرف ايش؟ المحذوف. وتقول: مررت بسار، مررت جر وفاعل، والبحر جر، وسار اسم مجرور بالباء وعلى مجرى كسر مقدر على الياء المحذوفه التقاء ساكن. والتنوين هنا عوض عن الياء المحذوفه. طيب، اذا جاء صيغه منتهى الجموع وهو معتل الآخر، فيقول ابن مالك: إنك تجريه كثار. مش معنى إجراء كثار أنك تحذف حرف العلة؟ نعم. مش بعد وتنونه؟ مثال ذلك قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد. هذه ما فيها شيء. ومن فوقهم غواش. كلمة غواش هذه هي جمع ولا مفرد؟ وش نوع هذا الجمع؟ منتهى الجموع. غواش على وزن فواعل، على وزن فواعل، هي صيغة منتهى الجموع. الذي في القرآن الآن حذفت الياء ونون ما قبلها وبقي على مكسورا على ما هو عليه، فنقول مثلا في إعرابها من فوقهم الجار ومجرور خبر مقدم، وغواش مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، محذوفة التقاء الساكنين، والنون عوض عن الياء المحذوفة. أنتم معي؟ هذا في حال الرفع. المؤلف يقول رفعا وجرا، رفعا كذلك أيضا في الجر يجرى كثالث، بمعنى أن تحذف الياء وينون ما قبلها. وش مثاله؟ مثل أن تقول مررت بجوار يلعبنا، مررت بجوار يلعبنا، جوار جمع جارية وزنها فواعل، مررت في الوفاعل وبجوار البحر جر، وجوار اسم مجرور بالباء وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمانع ولا من الصرف إيش؟ صيغة منتهى الجموع. وعلم من قول ابن مالك رفعا وجرا أنه في حال النفس لا يجرى كسر، وإنما يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين، يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. ما نعسه وفاهم؟ طيب، قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي، وألقى في الأرض رواسي إنا أعتدنا لكافرين سلاسل، لكن مهم من هذا النوع، وأغلالا مهم من هذا النوع، وأغلالا وسعيرا، لكن رواسي من هذا النوع، مهم معتلة بالياء، رواسي معتلة بالياء، وبقيت الياء في حال النفس منصوبة. خلاصة هذا البيت أن ما كان مجموعا على صيغة منتهى الجموع فلا يخلو إما أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. إن كان مرفوعا أو منصوبا فإنه يجوز إجراؤه إجراء المعتل بالياء، مثل سار، مثل سار، فتقول هؤلاء جوار ومررت بجوار، وإن كان منصوبا وإن كان منصوبا فإن تبقى الياء مفتوحة بدون تنوين، فتقول رأيت جواري يلعبن، ولا صح أن تقول رأيت جوار، ولا صح أن تقول رأيت جواريا، بل تبقى الياء مفتوحة بدون تنوين. ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي، واضح الآن ولا لا؟ لأنه لما قال هذا قد يظن الظان إن هذا يشمل المعتل، استثنى المعتل، نعم نعم تكفي إلا واحد. نعم. الشيخ راسية منصوب بفتح الظاهرة. نعم. إعراب المرفوع. المرفوع إعرابه أن تكون مرفوع بضمه مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنة. له من فوقه غواشي. أصلها غواشي. هذه الأصل. فلما حذفت الياء للتخفيف حذفت الياء فإنه ينون آخر الاسم للتعويض. التنوين آخره نون ساكن لأن زيد وش آخره نون ساكن. نعم. الساكن أي الساكن؟ هما عندنا تنوين الآن وعندنا ياء محذوفة ساكن عند أحد العلم الساكن يجتمع ساكنين في وحدة هذا مع أنه في الحقيقة عند التأمل تجد أنه محذوف أصل للتخفيف وجاء التنوين عوضا عنه. طيب إذن نقول إن المؤلف أتى بهذا لأجل أن يكون كالاستثناء من قوله وكل جمع مشبه المفاعل أو المفاعيل بمنع كاف. نعم. غواشي قلنا جمع قلنا وزن قواعد. نعم. طيب اللي بعد الألف التفسير حرفين في الميزان. إيه وهو كذا. بس أنا أتحرك على الشيء فقط. إيه أصلا المحذوف لعلة كالموجود. قال لي المحذوف كالموجود. لماذا نقول فواعد؟ نعم صح، لماذا نقول فواعد؟ ما نجيب اللام لأن حذفت، لكنها ما نقول إن أصلا مثلا فواعد فعال ما نقول هكذا.